ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ظلمة في سيفه قد رأى الرجل ورأى بقرا تنحر أولها عليه الصلاة والسلام بأن كل ما في سيفه أن يقتل رجل من أهله، وأن البقر لتنحر أن يقتل رجال من أصحابه، ووقع الأمر كذلك. ولما رأى في يديه سوارين من ذهب نفخهما عليه الصلاة والسلام فطار، فأولهما بأنهما إيش كذابا يدعيان النبوة. وهذا هو الذي وقع في حياته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا رؤيا الرجلين الذين دخلا السجن مع يوسف، ورؤيا أبيه يعقوب، كل هذه ضرب أمثال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.